بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 33، ولا يزال الحديث موصولا حول عارض الجهل المتغيرات في هذه القضية، يعني موارد الاجتهاد. لقد ذكرنا أن هذه العوارض منها ما هو قطعي متفق عليه، ومنها ما هو ظني مختلف فيه. فمن مواضع الاختلاف والتشابه في هذه القضية جملة من النقاط نعرض لها في خاطرة اليوم إن شاء الله. أولها الجهل بعموم قدرة الله عز وجل وإنكار معاد الأبدان إذا تفرقت. إيش القصة دي؟ أساسها، نعم، هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه رجلا في من كان قبله أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت فيكم؟ فقالوا: خير أب. نعم، قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، لم يدخر عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه. فانظروا إذا مت فاحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها. ثم أخذ مواثيقهم على ذلك ففعلوا، ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل: كن. أمر الله البر والبحر أن يجمع أجزاءه، فإذا هو رجل قائم. فقال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك، فعلت ما فعلت خوفا منك. فما تلافاه أن رحمه عندها: يا عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك يا ربي. فرحمه الله جل وعلا وغفر له. في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل قال لأولاده: لعلي أضل ربي، يمكن يتوه ربنا ما يعرفش أنا فين، احرقوني وذروني في الرياح حتى تذهب بين الرياح، وكل مذهب لعلي أضل ربي. ثم قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. استشكل أهل العلم مغفرة الله لمثل هذا الرجل مع إنكاره للبعث وإنكاره للقدرة، كيف يغفر له وهو يقول إن الله لا يقدر على بعثه ولا يقدر على ذلك، لعلي أضل ربي. يعني قالوا إنه كان مؤمنا بدليل الخشية، مخافتك يا ربي، فغفر الله له. تأولوا كلمة لئن قدر علي ربي، يعني لئن ضيق. وأما من قدر عليه رزقه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قالوا قدر ليس بمعنى القدرة، لا معنى التضييق. لئن ضيق علي ربي ولم يغفر لي ليعذبني عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. لكن من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، مع ظاهر الحديث، لئن قدر يعني لئن قدر. هذا الرجل جهل بعض متعلقات القدرة، ربنا يقدر على كل حاجة بس يمكن الحتة دي لا يقدر عليها. تصور جاهلا أن الله لا يقدر عليه، فقالوا إنه معذور بجهله في هذا، وأن الجهل في مثل ذلك لا يعد كفرا ويعذر به صاحبه. لقد ظن أنه إن صنع به هذا الصنيع ترك، فلم ينشر ولم يعذب. شيخ الإسلام يقول فهذا رجل شك في قدرة الله على إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. يبقى في فرق بين الإيمان المجمل بالله والإيمان المجمل باليوم الآخر، هذا معقد النجاة لا عذر لأحد في نقضه، وبين تفاصيل ذلك ومتعلقاته، فهذا الذي لا يثبت حكمه في حق أحد حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. إذا تقرر العذر بالجهل في بعض متعلقات القدرة وبعض متعلقات العلم وتفصيلاته، صح العذر بالجهل في بعض متعلقات الحكم وبعض متعلقات العبادة ولا فرق. مآل من مات ولم تبلغه الدعوة على وجهه، سؤال يحير الناس هنا. كل الناس اللي حوالينا دول يخشوا النار يوم القيامة. طيب جهلاء لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم بلاغا مشوها، المنصرون المبشرون وسائل إعلام، إسلامفوبيا، الحرب الضروس التي تعلن على الإسلام والمسلمين، بسطاء الناس وعوامهم، هل هؤلاء على جهالتهم إذا ماتوا يدخلون النار؟ أم أدى لهم حكما آخر كحكم أصحاب الفترات؟ هذا موضع نظر واجتهاد بين أهل العلم. منهم من جزم بعدم عذر هؤلاء وأنهم معذبون لا محالة، وهم المعتزلة وكثير من الحنفية. يقول أبو حنيفة رحمه الله لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب جل جلاله وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله. أما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية. وفي المقابل من أهل العلم من جزم بعذره وأنه لا يعذب أحد إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ابن القيم رحمه الله يقول إن العذاب يستحق بسببين: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامة. في ناس يكره يسمع، احنا شفنا الناس فعلا مش لا يريد ان يسمع اصلا، يغلق اذانه يغمض عينيه، لا يريد ان يستمع الى صوت الهدى ولا الى صوت الحق. في واحد يسمع لكن يعاند ويعرض ويكذب ويحارب. العذاب يستحق بسببين: الاعراض عن الحجة وعدم إرادتها، أو العناد لها بعد قيامها. الأول كفر إعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الثاني كفر عناد واستكبار، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة على عدم الاكتفاء بما نصب في الكون من الأدلة وما ركز في النفوس من الفطرة، بل إن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا تكون على الله حجة بعد الرسل. لم يقل حتى نخلق عقولا وحتى ننصب أدلة وحتى نركز فطرة، بل قال حتى نبعث رسولا. طب هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم بلاغا مشوها، هل هم ناجون بإطلاق يوم القيامة أم أن في المسألة قولا آخر؟ بلى، في المسألة قول آخر، أن هؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة، يوقد الله لهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. في الباب حديث: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، رجل أصم لم يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا ربي جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على الفترة فيقول: يا ربي ما أتاني رسولك. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. يوقد الله لهم نارا يأمرهم بدخولها، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ابن كثير بعد أن ساق هذه النصوص يقول: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، الشاهد بعضها لبعض، وهو الذي حكي عن أئمة أهل السنة كالبيهقي وغيره من أئمة أهل العلم. طيب، أيضا المنازعة في مدى قيام الحجة في قضية بعينها أو شخص بعينه. احنا سلمنا من القاعدة، طب فلان هذا بعينه قامت عليه الحجة أم لا؟ أهل هذه المنطقة بعينها قامت عليه عليهم حجة أم لا؟ بعض الناس يقول: هو فيه جهل النهاردة، الإنترنت في كل مكان، والقرآن الكريم يتلى على مدار الساعة، ومن خلال جهاز اللابتوب أو الآيفون أو الآيباد أو كل وسائل التواصل، إمكانية التوصل إلى الحق ومعرفة الهدى متاحة للكبير والصغير وللقاصي والداني، فهؤلاء يقيمت عليهم الحجة. منهم من يقول: لا، الحجة لم تقم لأن المبشرين والمكفرين والمنصرين أقاموا حواجز بين أقوامهم وبين الاستماع إلى الهدى، شوهوا، زيفوا، حرفوا، أجلبوا بخيلهم ورجلهم على عقول شعوبهم وعلى أذهانهم وأفهامهم، فحالوا بينه وبين السماع الذي تقوم بمثله الحجة. إذن القضية في هذا القدر قضية اجتهادية في أحكام الدنيا نحكم بكفر من لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ولم يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. في أحكام يوم القيامة نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من الناس من قال كما رأيتم إن هؤلاء ناجون، ومنهم من قال إن هؤلاء معذبون، ومنهم من قال إن هؤلاء ممتحنون. فنكل الأمر في مآلهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يملك مفاتيح الجنة والنار إلا رب الجنة والنار. فدع الخلق لخالقهم فيما يتعلق بمآلهم يوم القيامة إذا كانوا ممن لم تبلغهم الحجة. طيب هي الحجة تقوم بمين؟ الحجة على العامة لا تقوم إلا من خلال من يثقون به من أهل العلم، لأن العامة فرضهم أن يسألوا أهل الذكر، ولا قدرة لهم على النظر المباشر في النصوص واستثمار الأحكام الشرعية منها. فقد تقوم عليهم برجل ولا تقوم عليهم بآخر، ولا ضابط لمن ترد إليه الفتوى بالنسبة لهم إلا التسامع والاستفاضة، وفي مثل هذا تتفاوت الاجتهادات. العلماء حجة الله على العباد، العلماء حجة الله على العباد، لأن الله تعبد الناس أن يرجعوا إلى علمائهم وأن يسألوا أهل الذكر منهم. تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. الحج على أهل العلم تقام بالأدلة الشرعية، بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد يحسن عرضها رجل ولا يحسن عرضها آخر. وكم من حامل حق لا بصيرة له في إحيائه، وكم من قضية عادلة ضيعها محامون فاشلون. كان علي يقول لكميل بن زياد النخعي: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، وإن الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: آه يا كميل، كم من حامل حق لا بصيرة له في إحيائه ينقضح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، فهو مشغوف بما لا يعلم حقيقته. فكم من قضية عادلة ضيعها محامون فاشلون. فليس كل من حفظ دليلا أو دليلين في مسألة تقوم بمثله الحجة. الأصل في الحجة أنها لا تقوم إلا بالمجتهد أو بذي سلطان أو أمير مطاع، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالاستتابة، وهي أقرب إلى عمل القضاء. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.